من ذلك لم يمنعهم، تركهم يأخذون بالأسباب الكاملة. وهذا يدل ويشير إلى حكمة الله العظيمة وإلى قدرته التامة. افعل ما شئت لن تخرج عن سلطان الله، واعلم أنك مهما فعلت فأنت تدور تحت قدر الله لكي يبتليك ويبتلي بك. فإذا أردت أخذ، إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. وبعد كده تشوف قصة الطاغية على سطح الأرض، 10 سنين، 5 سنين، 20 سنة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تركهم، أمسكوا بإبراهيم وجمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا هامة. طب يا ترى اللي حصل مع ابراهيم عليه السلام؟ لم تحدث من قبل ان الطغاة عندما يقفون امام الحجه ولا يستطيعون ان يردوا الايمان بالمنطق، ينتقلون الى القتل والتحريق والتعذيب. هذه موجوده من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ادم عليه السلام كان له ولدان، احدهما كان صالحا والثاني كان طالحا. واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لا اقتلن. تبتكر ليه؟ انت قربت قربان لله واخوك قرب قربان لله. ربنا عارف ان اخوك احسن منك وقضيته اعدى منك، فربنا قبل من اخيك ولم يقبل منك. اقتل اخاك، انت ترد على من؟ ترد على اخيك ام ترد على الله؟ دي كانت اول جريمه في البشريه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. قوم نوح قالوا لنوح، قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قوم شعيب قالوا يا شعيب السلام. عندما قام يجرؤ ايه الكونية؟ السلاسل، البراكين، الاعاصير، الغلاء، ارتفاع الاسعار، قلة الارزاق، ضيق الحال، ايات كونية. الشرعية ما في كتاب الله عز وجل من ايات شرعية. وفديناه بذبح عظيم. ومش صلى الله عليه وسلم